بن سارية رضي الله عنه قال: وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها الأمور ودرت منها العيون، فقل لنا يا رسول الله كأنها موعظة وداع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى خلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن صحيح. ثم أما بعد، نواصل إن شاء الله تعالى القراءة في كتاب جزء النظر للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الحافظ رحمه الله تعالى: وقد تأثر عبارة المعالج ثم المخالفة وهو القسم التابع، إن كانت واقعة بسبب تغيير السياق أي سياق الإسناد، فالواقع فيه ذلك التغيير هو مدرج الإسناد وهو أقسام: الأول أن يروي جماعة الحديث بأسانيد مختلفة فيرويه عنهم راو فيجمع الكل على إسناد واحد من تلك الأسانيد ولا يبين الاختلاف. نعم. الحافظ رحمه الله تعالى يقول أنك قد تجد في إسناد الحديث أو في أسانيد وطرق الحديث تغييرا في السياق، قال: إذا وجدت هذا التغيير بين تلاميذ الشيخ فهذا التغيير أو تلك المخالفة قد يكون ذلك لإدراج بعضهم زيادة في الإسناد ليست منه، أو زيادة في المتن ليست منه، والمخالفة هنا هي الإدراج. فالكلام اليوم بإذن الله تعالى في المدرج، وقد عرف العلماء رحمه الله تعالى الإدراج بقولهم لغة هو الإدخال، هو الإدخال. فيقول الإنسان: أدرجت الكتاب إذا طويته، وتقول: أدرجت الميت في قبره إذا أدخلته في قبره، وقال: أدرجت الميت في القبر إذا أدخلته في قبره. واصطلاحا هو ما أدخل في الخبر سندا أو متنا من أحد رواته دون تمييز، فإذا أدخل الراوي في إسناد الحديث زيادة زاد راويا أو أكثر، أو زاد في المتن جملة أو كلمة، فهذا هو الإدراج، هذا هو الإدراج. ويكتشف ذلك كما سيأتي عند جمع الطرق، ويجد الباحث والناظر زيادة، تلك الزيادة يكتشف بعد ذلك أنها من إدراج ومن إدخال بعض الرواة، أو راو من الرواة هو الذي قام بإدخال تلك الزيادة أو بزيادة هذه الكلمة، أو أدخل إسنادا في إسناده. إذن هذا الصنيع وهذا العمل وتلك الزيادات يسمى عند العلماء بالإدراج. قال الحافظ ابن حجر: وهو أقسام، يعني الإدراج في الإسناد يأتي على صور. من هذه الصور قال: أن يروي جماعة الحديث بأسانيد مختلفة، يروون الحديث متن الحديث بأسانيد مختلفة، فيرويه عنهم راو فيجمع الكل على إسناد واحد من تلك الأسانيد ولا يبين الاختلاف. هذا الراوي يرى أن الحديث قد روي بهذه الأسانيد فيأتي فيروي المتن الواحد بتلك الأسانيد. ولا شك ولا ريب أن ألفاظ أو لفظ كل إسناد في الغالب يختلف عن رواية الإسناد الآخر، إما بزيادة أو بنقص أو بتغيير في المتن نفسه. فعند أن يأتي الراوي فيجمع هذه الأسانيد فيقول: وقد روينا هذا الحديث من طريق فلان عن فلان عن فلان عن فلان، ومن طريق فلان عن فلان عن فلان عن فلان، وفلان عن فلان، هكذا. ثم يذكر متنا واحدا دون أن يذكر ماذا؟ لفظ كل واحد ولفظ كل إسناد. قال: فيرويه عنهم فيجمع الكل على إسناد واحد من تلك الأسانيد ولا يبين الاختلاف، يعني هنا الاختلاف في المتن. نعم. والثاني أن يكون المتن عند راو إلا أن يكون المتن عند راو إلا فرقا منه إلا فرقا منه، فإنه عنده بإسناد آخر فيرويه راو عنه تاما بالإسناد الأول. نعم، هذا الثاني، النوع الثاني، أن يكون المتن متن الحديث لفظه عند راو إلا طرفا منه، جملة من جمله، فإنه عنده بإسناد آخر، يعني المتن كاملا قد رواه بإسنادين، رواه بإسنادين، فيأتي بعد ذلك فيصوف المتن كله بإسناد واحد، وجملة من هذا المتن لم يروها أصحاب هذا الإسناد، وإنما هي مروية بإسناد آخر، فأدخل تلك الجملة وجعل من رواية الإسناد الأول. واضح؟ هذا معنى قول أن يكون المتن عند راوي إلا طرفا منه، فإنه عنده بإسناد آخر فيرويه راو عنه تاما بالإسناد الأول أو بإسناد واحد، يعني يجمع الجمل. مثل ما أقول مثلا الحديث الفلاني جاء من إسناد ومن رواية فلان عن فلان بلفظ كذا، وفي رواية فلان بلفظ كذا، وفي رواية فلان بلفظ كذا، فيأتي فيسوق إسنادا واحدا ويجعل جميع هذه الألفاظ من رواية هذا الإسناد، مع أنها ليست بهذا السياق وليست مجتمعة من رواية الإسناد ماذا؟ الإسناد الأول. هذا أيضا نوع من أنواع الإدراج. نعم. ومنه أن يسمع الحديث من شيخه إلا طرفا منه فيسمعه عن شيخه بواسطة فيرويه راو عنه تاما بحق الواسطة. نعم، هذا أيضا نوع من إدراج الإسناد. قال: أن يسمع الحديث من شيخه إلا طرفا منه فيسمعه عن شيخه بواسطة. كان يقول: حضر المجلس فسمع الحديث وقبل أن ينتهي شيخه من رواية الحديث انصرف، شرد بذهنه، خرج من المجلس وذهب إلى بيته. ثم بعد ذلك سأل أحد أقرانه عن تمام الرواية، فقال الرواية تمامها كيف وكيف. إذن هذا التمام لم يسمعه من من؟ من الشيخ نفسه، وإنما أخذه عن واسطة، عن تلميذ، عن من؟ عن شيخ. إذن الحديث عنده الآن مرة السياق الطويل عن الشيخ، وتلك الجملة عن من؟ عن الواسطة وعن التلميذ. فعند أن جاء فحدث لكونه من الأمناء، حدث بالحديث بالسياق التام والجملة التي سمعها من الشيخ مباشرة عن الشيخ. فلما جاء عند الموطن الذي لم يسمع مباشرة من الشيخ قال: أما قول كذا فقد سمعته عنه من رواية فلان. تمام؟ هنا لم يفعل شيئا. يأتي تلميذ من تلاميذه فيسوق الكل مساقا وسياقة واحدة دون أن يذكر التفصيل في هذه الجملة، وأنها ليست من سماعه مباشرة من الشيخ، وإنما هي من سماع من؟ من التلميذ أو من قرينه. هذا واضح؟ نعم واضح. نعم. هنا أخوكم ياسر يقول: ليس هذا هو النوع من أنواع التدريس. إذا كان قصده الإهام فهذا هو التدريس. التلميذ إذا كان قصده الإهام فهذا هو التدريس. أما إذا كان منه على سبيل الغفلة والوهم فليس هذا بتدريس. نعم. الثالث أن يكون عند الراوي مثنان مختلفان بإسنادين مختلفين، فيرويهما راوي عنه متصرا على أحد الإسنادين، أو يروي أحد الحديثين بإسناده الخاص به لكن يزيد فيه من المثن الآخر ما ليس في المثن الأول. نعم، هذه الصورة أيضا. أن يكون عند الراوي مثنان حديثان مختلفان بإسنادين مختلفين، خاص هذا حديث بإسناده، وهذه جملة أخرى حديث آخر بإسناد آخر، فيرويهما راو عنه عن هذا الشيخ الذي روى المتنين بإسنادين مختلفين، فيقتصر على أحد الإسنادين فيروي الحديثين بإسناد واحد، أو يروي أحد الحديثين بإسناده الخاص به لكن يزيد فيه من المتن الآخر يأخذ جملة. هذا كله على سبيل الأخطاء وعلى سبيل الغفلة. تمام؟ هذا التلميذ يكون ليس ممتنع، مشغول، ذهنه منشغل بقضايا أخرى، فعند أن يسمع من الشيء يتوهم أنه ساق الحديثين بإسنادين، فالكون كان قد انشغل في اسناد ظن ان روايته لهذين الحديثين هو بالاسناد الواحد، فياتي ذلك منه على سبيل الغفله. هذا لا يقدح فيه ان كان من الثقات المعتبرين، لكن اذا كثر ذلك منه وزادت الغفله عن حدها عند ذلك يغمز ويتكلم فيه بسبب غفلته. أما إن كان ذلك منه على سبيل الكذب والوضع والإغرار بقصد الاشتهار وأن ينفرد بما لم ينفرد وبما لم يقله ولم يقف عليه غيره، فهذا هو الكذب، وعند ذلك يقال فيه أنه وضاع كذاب. واضح؟ نعم. الرابع أن يسوق الإسناد فيعرض له عارض فيقول كلاما من قبل نفسه، فيظن بعض من سمعه أن ذلك الكلام هو متن ذلك الإسلام فيرويه عنه كذلك. نعم، هذا أيضا نوع من أنواع الغفلة، يسوق الراوي الإسناد فيعرض له عارض فيقول كلاما من طلع نفسه ليس هو متن الحديث، فيتوهم السامع أن هذا الكلام هو متن ذلك الإسناد الذي ساقه. مثال ذلك ما ذكروه في قصة شريك القاضي ودخول ثابت ابن موسى الزاهد عليه، فقد كان شريك يحدث فساق بإسناده إسنادا ساق إسنادا، ودخل عليه ثابت ابن موسى الزاهد وكان زاهدا عابدا، فلما رآه ونظر إليه قال من حسنت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، أي لكونه من المصلين القائمين، فإن ذلك يؤثر فيه وفي وجهه. فظن ثابت أن هذا هو متن الإسناد الذي ساقه، فأورد ذلك حديثا بسماعه من شريك، وليس حديثا بل هي مقالة قالها شريك القاضي، وحمل ذلك عن ثابت، وعد ذلك من الأخبار الموضوعة المكذوبة، لكن ثابت ليس من الوضاعين الكذابين لكونه لم يتعمد ذلك، وسرقه منه أناس فادعوا أن ذلك من رواية شريك، والراجح أنه لم يكن ذلك من الأقوال المأثورة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، هذه أحكام مدرج الإسناد. وأما مدرج المتن فهو أن يقع في المتن كلام ليس منه، فتارة يكون في أوله وتارة. نعم، قال أما مدرج المتن هذا القسم الثاني من قسمين الإدراج، هناك مدرج الإسناد وهذا القسم هو الإدراج في المتن، وقد قسم الحافظ الإدراج هنا إلى أقسام ثلاثة، فتارة يكون قال في أوله، وتارة في أثنائه، وتارة في آخره. أما عن صورة الإدراج في بداية المتن مثلما ذكر في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه أو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار، هذا الحديث بهذا السياق فيه زيادة مدرجة، وهذه الزيادة في بداية الحديث، فقوله أسبغ الوضوء ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي لفظة من كلام أبي هريرة نفسه وليست من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما المرفوع منه هو قوله صلى الله عليه وسلم عند أن أقبل على أصحابه فوجد فعند ذلك رأى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يمسحون على أقدامه، فقال ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار، فعند ذلك كان أبو هريرة يأمر أصحابه بإسباغ الوضوء، فكان يقول أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار، إذن الأمر بالإسباغ إنما هو من قول أبي هريرة. هل قصد أبو هريرة أن يدخل قوله في قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، وإنما توهم من سمع أو سمع ذلك وقصر بين قول أبي هريرة وبين قول ابن تيمية، فقوله مثلا قال أبو هريرة: ويل للأعقاب من النار، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، عفوا، قال أبو هريرة: أسدغ الوضوء، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للأعقاب من النار. فجاء من سمع عمن سمع عنه قال أبو هريرة: أسدغ الوضوء، ويل للأعقاب من النار، ولم يذكر الفصل بين كلام أبي هريرة وبين كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الإدراج في أول. قال: وتارة في أثنائه، تارة في أثنائه، وذلك مثل ما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتحنث في غار حراء. قالت: وهو التعبد الليالي ذوات العدد. ثم ذكرت باقي الحديث. فكان الجسام يتحنث في غار حراء، هذا حديث من فعل النبي صلى الله عليه وسلم تحكيه عائشة، وليس في الحديث. تمام. تفسير التحنث والتعبد الليالي ذوات العدد، وإنما هي أرادت تبيين وتفسير وتوضيح وشرح معنى كلمة التحنث، يتحنث أي يتعبد، فذكر ذلك على سبيل الإيضاح والتفسير والتبيين. فنقل ذلك وساق الراوي عنها بعد ذلك هذا السياق سياقا واحدا: كان يتعبد بغار حراء، يتحنث بغار حراء، والتحنث والتعبد الليالي ذوات العدد، وأكمل الحديث. إذن هذا إدراج في وسط أو في أثناء المتن أو في أثناء الحديث. قال: وتارة في آخره، تارة في آخره، أي أن يكون هناك إدراج للفظة أو لجملة في آخر المتن، وذلك مشهور كما في حديث ابن مسعود الصحيحين رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن وعلم ابن مسعود التشهد، ثم قال في آخره: فإذا قلت هذا فقد قضيت صلاتك، فقد قضيت صلاتك. هذا الحديث وصله زهير ابن معاوية الحديث المرفوع، لأن الراجح أن النبي صلى الله عليه وسلم علم ابن مسعود التشهد: تحيات لله والصلوات الطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. علمه هذا التشهد لفظة: فإذا قلت ذلك فقد قضيت صلاتك، فإن شئت أن تقوم فقوم، وإن شئت أن تقعد فاقعد. جاءت في هذا الحديث من قول النبي صلى الله عليه وسلم مدرجة، والراجح أنها ليست من قوله، وإنما هي من قول ابن مسعود. كيف عرف الرواد ذلك؟ سيأتينا في معرفة المدرج، في معرفة كيفية الوقوف على الإدراج، لكن هذا الآن هذه لفظة مدرجة في آخر المتن في آخر الحديث. نعم. وأما مدرج المتن فهو أن يقع في المتن كلام ليس منه، نعم، فتارة يكون في أوله، وتارة في أثنائه، وتارة في آخره، وهو الأكثر، لأنه يقع بعطف جملة على جملة، أو بدمج موقوف من كلام الصحابة أو من بعدهم بمرفوع من كلام النبي صلى الله عليه وسلم من غير فصل، فهذا هو مدرج المتن. نعم. قال: هنا عرفنا أنواع الإدراج، وذكر أن الإدراج في آخر المتن هذا هو الأكثر، هذا هو الأكثر، وذلك لكثرة الأمثلة التي وقعت في إدراج المتن في نهايته. قال: لأنه يقع بعطف جملة على جملة، بعد أن يروي الراوي الحديث أو الصحابي الحديث فيذكر كلاما، ففي الغالب هذا الكلام مع النقل أو التحديث تذهب أداة العطف أو عفوا تذهب يذهب الفصل ولا يفصل الراوي بين كلام الصحابي أو التابعي وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. ويدرك الإدراج بورود رواية مفصلة للقدر المدرج فيه أو بالتنصيص على ذلك من الراوي أو من بعض أئمة النطق لعين أو باستحالة كون النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. نعم، قال يدرك الإدراج. كيف نعرف الإدراج وكيف استطاع العلماء الوقوف على الرواية المدرجة وتبيين أن هذه الجملة أو هذه الكلمة ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم مع كونها قد ساقها الرواة سياقا أو ساقها بعضهم سياقا واحدا؟ قال بورود رواية مفصلة للقدر المدرج مما أدرج فيه. يكون هذا بجمع الطرق، فإذا جمع العلماء طرق الحديث فإنهم عند ذلك يرون خلافا. مثال ما ذكرنا في حديث تعليم النبي صلى الله عليه وسلم التشهد للمسلول، حيث ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد في الصلاة كما يعلم أحدنا الفاتحة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم التشهد أو كما يعلمنا السورة من القرآن، فأخذ بيد ابن مسعود وعلمه التشهد التحيات لله والصلاة والسلام. في نهاية الحديث فإذا قلت ذلك فقد قضيت صلاتك، فإن شئت أن تقوم فقم وإن شئت أن تقعد فقعد. هذه الزيادة استدل بها البعض على عدم وجوب التسليم لقوله فإن شئت أن تقوم فقم، ولم يقل له تمام لا يقام ولا يخرج من الصلاة إلا بتسليم، كما في حديث علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. استدل به الحنفية على عدم وجوب التسليم، وقال منهم من قال بأنه يجوز للرجل أو للمصلي سواء كان رجلا أو أنثى أن يخرج من الصلاة بارتكاب ما لا يكون جائزا في الصلاة من كلام أو ضحك أو حدث، يعني يدخل من الصلاة يتكلم أو يقوم يمشي أو يتحدث أو يحدث. ولذلك تهكم ابن العربي رحمه الله تعالى على الحنفية كما في كتاب أحكام القرآن، تهكم على هذا القول وقال ويرى الخروج من الصلاة بضغطة أين الضراط من السلام من السلام عليكم، يعني إيه تخرج من الصلاة تفعل أي شيء وتخرج فيما هذا أي شيء يسلم الأحاديث والنقول الكثيرة الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم بالتسليم سواء بالتسليمتين أو بالتسليمة الواحدة أو بالتسليمة الواحدة. فهنا وقع الخلاف في هذه الزيادة، فمنهم من رأى الحديث وهذه الزيادة فيه بسياق واحد، ومنهم من روى الحديث بدون ذكر هذه الزيادة خالص لم يذكرها، ومنهم مثل زهير ابن معاوية روى الحديث وقد فصل فيه فبين القدر المرفوع من قول النبي صلى الله عليه وسلم والقدر الزائد المدرج من قول ابن مسعود. كيف فصل؟ أورد المرفوع ثم قال وقال ابن مسعود فإذا قلت ذلك فقد قضيت صلاتك فإن شئت أن تقوم فقم وإن شئت أن تقعد فقم. إذا كان الذي فصل هنا من الثقات الحفاظ مثل سهيل، ويوجد مثل هذا الخلاف في كون البعض قد رواها والبعض لم يرويها أصلا، دل ذلك على كونه قد علم ما جهله غيره. فالذين وصلوا السياق تاما يجهلوا أن هذه الزيادة من قول ابن مسعود، والذين ما ذكروها أصلا يحتمل احتمالا كبيرا أن الأمر تشوش عندهم فرأوا أن هذه الزيادة أولى عدم ذكرها. وأما زهير والذي فصل فقد تبين له أن الزيادة نعم موجودة ولكنها ليست من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي من قول ابن مسعود، وعند ذلك يقال من علم حجة على من لم يعلم. واضح؟ هذا في قضية يدرك الإدراك بورود رواية مفصلة للقدر المدرج مما أدرج فيه أو بالتنصيص. نعم، بالتنصيص أن ينص الراوي بأنه قد زاد كلمة أو قال مقالة، وذلك أيضا مثاله ما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات لا وهو لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. في الحديث في بعض الروايات يقول ابن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار بدون فصل. والراجح أن الجملة الأخيرة ليست من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي زيادة مدرجة من قول ابن مسعود. وإذا جاء تنصيص ابن مسعود على ذلك بقوله قلت مقالة أو قولة وقال النبي صلى الله عليه وسلم مقالة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، وقلت ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. قال أو بالتنصيص على ذلك من الراوي، هذا من الراوي نفسه، أو من بعض الأئمة المطلعين. نعم، بعض الأئمة المطلعين، وهذا كثير، إما أن يكون ذلك من الإمام أحمد، وإما أن يكون ذلك من البخاري، ويوجد هذا بكثرة من الدارقطني. والدارقطني رحمه الله له كتاب الفصل للوصل المدرج في النقل، الوصل للفصل المدرج في النقل، كتاب في المدرج، خرج الآن حقا في مجلدين، فجمع مثل هذه الأحاديث التي اختلف في زيادة فيها في إسناد أو في متن، وبين الإدراج الواقع من كلامه ومن كلام أهل العلم، ويوجد من كلام البياطي ومن كلام الحاكم إلى غير ذلك. إذا التنصيص الآن إما بتنصيص الراوي نفسه أو أحد رواة الإسناد، أو أن يكون ذلك بتنصيص إمام من الأئمة ماذا؟ المطلعين، كمن مثلت لكم به من الآن. قال أو من بعض الأئمة المطلعين أو باستحالة كون النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، استحالة أن تكون هذه المقالة من قوله صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا ومن كيف نستحيل ذلك إذا كان يعارض أدلة أخرى؟ مثال ذلك ما ذكروا في حديث أبي هريرة مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم أو روي عنه أو قال للعبد المملوك أجران، والذي نفسي بيده لولا الجهاد وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك. العلماء قالوا هنا يستحال أن يكون هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الصحيح هو قوله للعبد المملوك أجران. ويستحيل أن يتمنى النبي صلى الله عليه وسلم العبودية والرق. صحيح يتمنى العبودية وماذا؟ والرق. ثانيا لولا الجهاد وبر أمي. هل كانت أمه حية لهذا الوقت؟ لم تكن، وإنما قد ماتت أمه واضح وهو في طفولته وهو طفل صغير. فدلت القرينة هنا سواء قرينة الحال والقرينة الشرعية على استحالة أن يكون هذا من قول من؟ من قول النبي صلى الله عليه وسلم. فعلم أن هذا مع أيضا وجود الأسانيد الدالة على أن قوله فقط للعبد المملوك ماذا؟ أجرا. نعم. وقد صلك القصيد في المدرة كتابا ونقصته وجدت عليه قدر ما ذكر مرتين او اكثر ولله الحمد. نعم صنف القصيد في المدرة كتابا وهو ما سميت لك الان الفصل الوصل المدرج في النقل. وقال الحافظ ونقصته وزدت عليه قدر ما ذكر مرتين او اكثر وهو تقريب المنهج بترتيب المدرج. تقريب المنهج بترتيب المدرج. نعم. أو إن كانت المدرج. كذا انتهى من الكلام على المدرج. نقول هنا الآن عرف ويعرف الإدراج كما ذكر الحافظ بعد جمع الطرق، ويكون ذلك بتنصيص من أدرج أو من راوي أو رواة الإسناد، ويكون ذلك يقف ويدرك الإنسان الإدراج بتنصيص كذلك الأئمة المطلعين، ويكون ذلك أيضا باستحالة أن يكون ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم. طيب لماذا وقع هذا الإدراج؟ العلماء بيّنوا أسبابا، تلك الأسباب حملت على الإدراج. قال السبب الأول تبيين وتفسير الغريب وتوضيح المعنى، مثل ما وقع في حديث عائشة كان يتحنث في غار حراء، والتحنث هو التعبد، فتقع الكلمة من باب التفسير فيتوهم عند ذلك الناقل والراوي أنها جملة من جمل ومن جملة الحديث. أيضا بيان الحكم المستنبط من قول النبي صلى الله عليه وسلم، فأبو هريرة عند أن قال أسبغ الوضوء هو عند أن سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم ويل الأعقاب من النار، دل ذلك على أن عدم سام الوضوء وأن يشمل الإنسان العضو بالغسل أنه ذلك محرم لترتب العقاب على عدم هذه الهيئة أو هذا الفعل. ووجود العقاب يدل على وجوب الفعل نفسه وهو إحسان الوضوء وهو الإسباب. فعند ذلك لخص الحكم الفقهي المستفاد من قوله صلى الله عليه وسلم فقال أسبغوا الوضوء ويل الأعقاب من النار، وليس هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك الأسباب التي تحمل الغفلة، وهذا مثل ما وقع من ثابت ابن موسى وشريك عند أن توهم ثابت الزائد أن ما ذكره شريك من قول يمدح به أنه هو متن الحديث الذي ساقه عند دخوله. الغفلة هي التي أوقعت الكذب. وقد يقال أيضا الكذب، فهناك من يدرج ويدخل من باب الكذب والوضع، فهذا وضاع كذاب. نعم. أو إن كانت المخالفة بتقديم أو تأخير أي في الأسماء كمرة بن كعب أو كعب بن مرة، لأن اسم أحدهما اسم أبي الآخر فهذا هو المطلوب، وللخطيب فيه كتاب رافع للديانة. نعم. الآن يتكلم إذا وقع هناك اختلاف في المتن أو في الإسناد بتقديم أو تأخير كمرة بن كعب أو كعب بن مرة، هذا يسمى المقلوب. وقد ذكر الحافظ ابن حجر في النكت قال: وحقيقته إبدال من يعرف برواية بغيره، فيدخل فيه إبدال راو أو أكثر من راو حتى الإسناد كله، إما أن يبدل راو براو، وإما أن يبدل راويين براويين، وإما أن يبدل إسنادا بإسناد. هذا هو القلب. وقد عرف العلماء القلب فيقال: قلب فلان الشيء إذا صرفه عن وجهه الصحيح، إذا صرفه عن وجهه الصحيح. والقلب بارك الله فيكم أيضا يعرف بجمع الطرق، فعند أن يجمع الإنسان الطرق يعرف أن مدار الحديث على مرة ابن كعب وليس على كعب بن مرة، وأن قول بعض الرواة أو راو من الرواة في تسميته لمرة ابن كعب بكعب بن مرة أن ذلك منه على سبيل الوهم وعلى سبيل الخطأ، وعلى سبيل الخطأ. وقد يكون ذلك أيضا منه عن عمد، عن عمد فيغلب إسنادا أو بعض إسناد أو راو من الرواة حتى يغرب، يغرب هذا أيضا من الكذب، من الكذب. وقد يقع القلب عن عمد ولكن ليس على سبيل الكذب والغش والإغراب بقصد أن ننفق هذه الرواية، وإنما بقصد اختبار أحد المشايخ أو المحدثين. ومثال ذلك ما روي وذكره ابن عدي عن البخاري رحمه الله تعالى عند دخوله إلى بغداد في العراق، فأراد البغداديون أن يختبروا حفظ البخاري وينظر في حفظه وإتقانه وتثبته، فاتفق بعضهم من شباب ومن طلبة الحديث على أن يختبروا وأن يقوم كل واحد منهم، وكانوا عشرة من هؤلاء المختبرين، ويكون مع كل واحد منهم عشرة أحاديث، وهذه الأحاديث العشرة مقلوبة، ومقلوبة بمعنى يجعل سندا على متن ليس هو سنده، ويقلب متن على سند آخر، ويدخل متن في متن، وهكذا. وتفرقوا في المجلس حتى لا يتفطن البخاري إلى مكيدتهم هذه، تفرقوا في المجلس. وعند مجيء البخاري أرادوا أن يسألوه، وتسمى هذه بطريقة العرض، فقام أحدهم وقال: عندي حديث من حديثك، هل هو من حديثك أم لا؟ قال: قم. فقام فقال: حدث فلان أو حدثت عن فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا، والثاني كذا، والثالث كذا، إلى أن أتى على تمام العشر. وقام الثاني وأورد ما معه، وقام الثالث وذكر ما معه، وقام الرابع وذكر ما معه. يقول الراوي: فمن كان من أهل الحفظ والفهم منهم علم أن الرجل قد فطن لذلك، ومن كان من صغارهم ممن ليس بالحفظ أو ليس عنده الحفظ والمكان والفهم فإنه رمى البخاري بعدم الحفظ والفهم، حتى أتم العاشر ما معه من الأحاديث. قال الراوي: فالتفت البخاري إلى أولهم، أي إلى أول من قام من هؤلاء العشرة، فذكر الحديث الأول من أحاديث العشرة، فمات بالأول، حفظهم على الترتيب، ثم أقام الأول وهو يحفظ حديثه على الترتيب. مسألة سهلة. مسألة سهلة. واضح؟ الآن مثلا لو أني حفظت عليكم وقلت له يلا يا أخي ما اسمك خمسة، ورجعنا إليه قلنا ما اسم فلان؟ فلان ده قال اسم محمد، تمام، أو اسم علي. وفلان ده ممكن يجيب خمسة أسماء لم تقل، لم نقولها خمسة، مش حتى يقلب فيجعل محمدا عليا وعليا أحمدا وكذا، لا، ممكن يأتي بأسماء غير الأسماء. هذا مشاهد، نحن مثلكم بالضبط. يعني الشاهد، يقال أن البخاري رحمه الله أتى بأول عشرة، بأول القائمين، ثم ذكر الحديث الأول من أحاديث العشرة، ثم أصلح له سياق الحديث، قال: قلت وسقت الحديث عن فلان عن فلان، وإنما الحديث من رواية فلان عن فلان عن فلان، قال رسول الله كذا، والثاني كذا، والثالث كذا، والرابع كذا، والخامس كذا، والسادس، العاشر، وأما الثاني فكذا وكذا كذا، والثالث، الرابع، الخامس، فألعنوا بحفظه وسلموا لتثبته، وكان ذلك من الأدلة الدامغة على مكانة محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري رحمه الله تعالى وخير فرقه. الشاهد، هذا قد وقع، وهذا الحدث، هذا السياق، في خلاف من الناحية الحديثية، فمنهم من يرى القصة ضعيفة، وذلك لأن ابن عدي يقول حدثني جماعة من مشايخي، وهذا يسمى جمع، وهذا الجمع فيه جهالة، عدم وقوفنا ومعرفتنا بحال هؤلاء، ومنهم من يصحح ذلك لأن الجمع يجبر الجهالة، يجبر الجهالة، فبعضهم يجبر بعض، والمسألة فيها خلاف، وعلى كل فيما القصص أو الآثار المشهورة والتي استدل بها حتى من العلماء المزي رحمه الله تعالى. وقصة المزي مع أبي الفداء العماد إسماعيل بن عمر بن كثير رحمه الله تعالى، صاحب التفسير والبداية والنهاية وكتاب علوم الحديث. والحافظ ابن كثير كان متزوجا لابنة الحافظ المزي، صاحب كتاب تنظيم الكمال، كان قد تزوج بابنته، فأراد الحافظ ابن كثير أن يختبر المزي، فأراد، وهذه القصة ذكرها ابن عبد الهادي أو ابن عبد الهادي، والذي أراد أن يختبر المزي، وذلك بحكاية الحافظ ابن كثير، وابن عبد الهادي هو قرين ابن كثير، من أقرانه، فذهب إلى المزي فقال له: انتخبت من روايتك 40 حديثا، يعني انتقيت من حديثك 40 حديثا، أريد أن أقرأها عليك. فقرأ الحديث الأول من 40، قرأ الحديث الأول، والمزي متكئ، يعني ماذا؟ متكئ هكذا، يتكئ بيده على أريكة أو متكة أو سيادة إلى آخره، فكان متكئا فجلس. الحديث الأول من 40 كان متكئا فجلس، معناه أن الأمر فيه ما فيه. فلما أتى على الحديث الثاني قال: لا، لست أنا البخاري، إنما ذاك البخاري، يعني لا تفعل هذا معي، تمام، إنما فعل ذلك مع البخاري. تبسم الشيخ وقال: ليس هذا أنا، إنما ذلك البخاري. قال ابن كثير رحمه الله: فكان قوله هذا أحسن من رده كل حديث إلى صوابه، يعني كان هذا الرد واستحضار المسألة ويقظته وانتباهته أعظم من قضية تصويب الأحاديث المقلوبة التي قلبها والتي فعلها الإمام ابن عبد الهادي. سبحان الله، كان ذاك الزمان فيه يعني كوكب، كان هذا الزمان فيه ابن كثير والذهبي والمزي وابن عبد الهادي وابن القيم وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن رجب الحنبلي، كل هؤلاء، ويعتبر كل من تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية، جميعا يعتبر من تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والمزي هذا مشهور بالحرب، يقال أنه كان يذكر هذا أيضا حافظ ابن كثير، يقرأ عليه تلاميذه الحديث وهو نائم، وهو نائم، فإذا أخطأ أحدهم استيقظ ورده، أفاق من نومته ومن يعني ثباته ورفوته ورده. طبعا ليس نوم شخير ويغط في النوم، لكن عنده رفوة فينتبه. وكنت مع بعض طلبة العلم فذكروا عن مشايخهم المتقنين للقرآن، فذكروا أن من مشايخهم من كان هكذا ينام، فإذا أخطأ القارئ في القرآن استيقظ ورد. وفسر ذلك في العلم الحديث بأن هناك أيضا عقل الباطن بيمشي مثلا قراءة على وتيرة هي كذلك معه فيها شيء من السلاسة، مفيش فيه مضبط، فإذا جاء الخطأ كأنه يحدث له رشدة فينتبه. وذكر لي أحدهم كان هذا طالب من الصومال، فذكر أن عنده من المشايخ من يجلس فيحدث ويقرأ عليه القرآن، ويقرأ عليه القرآن 7 أو 6 من أماكن مختلفة، ويرد كل واحد في مكانه، يعني هذا يقرأ من سورة البقرة، وهذا يقرأ من سورة آل عمران، وهذا يقرأ من سورة يوسف، هذا من الكهف، وهكذا. فإن أخطأ أحدهم يرد كل إنسان في موطنه وأذنه مع السبع الذين يقرأون. سبحان الله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. نعم، هذا قلب وقع كذلك من الإمام المزي. وطبعا قصة يحيى بن منير رحمه الله تعالى مع الإمام أحمد، مع أحمد بن منصور الرمادي، مع ثلاثتهم، مع أبي نعيم فضل بن دكين، مشهورة وقد سمعتم ذلك من قبل. طيب، هذا القلب العلماء اشترطوا فيه شروطا، وهو أنه إذا أراد المحدث أن يختبر الشيخ بذلك ليقف على تثبته وحفظه وعدم اضطرابه وتغيره واختلاطه، فلا بد من التبيين في آخر المجلس إن لم يتبين ذلك. هؤلاء الكفار يعرفون، يعرفون لماذا؟ لأن الذي يقلب والشيخ يسكت، ما الذي يحدث عند السامعين؟ يدونون تلك الأحاديث سماعا بالعرض من الشيخ. فأنت تقرأ الحديث 10 وهناك هؤلاء النساخ الذين ينسخون ما يكتبون، وهناك كذلك المسجلات والكاميرات اللاقطة، وهم النظار الذين يسمعون فيحفظون. الناس في مجالس التحديث قديما قسمان، قسم يكتب ويدون، وقسم يسجل ويلتقط عبر الأثير والبث المباشر ويدون، وبهذا قد حفظ، بهذا قد حفظ. فإذا أنت قلبت على الشيخ تلك الأحاديث المقلوبة ودونت وسجلت في الأسوانات وفي الكتب، ولم تبين في آخر المجلس قلبك لهذه الأحاديث، سيحدث هؤلاء بتلك الأحاديث مقلوبة على الوهم وعلى الخطأ، فيقع ما لا يعمل ويؤدي إلى فساد عظيم. ولذلك قال العلماء لابد إذا لم يتضح الأمر للشيخ ولم يبين ودخل عليه أو دخلت عليه الحيلة والمكيدة، فلابد لهذا الذي وقع منه القلب أن يقول إذا كان الشيخ يعني حالتنا كذا يعني شيخ بالبركة بمعنى دخلت عليه الأمور وانتهت القصة وظلمة، وهذا كان يقع من المخلصين مثل ما وقع من ابن لهيعة، كانوا يقلبون له الأحاديث ويدخلون عليه أحاديث ليست من أحاديثه وكان يقبل التلقين، فعند ذلك يقول تلك الأحاديث التي قرأتها على شيخكم الآن ليس سياقها بهذا السياق، ولكني قد غيرت فيها بتقديم وتأخير وقلب، والسياق الصحيح كذا أو بغير السياق الصحيح ليس الصحيحة، فالذي عنده أخذ بالأسوانات يقوم بعملية فرمطة ومسح، والذي كتب يقطع ما كتب. واضح؟ هذا بالنسبة لمسألة ماذا؟ القلب. نعم. وقد يقع القلب في البطن أيضا كحديث أبي هريرة عند مسلم في السبعة الذين يضلهم الله بظل عرشه الكثير، ورجل تصدق بصدقة أخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، فهذا مما انقلب على أحد رواه، وإنما هو حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه كما في الصحيحين. نعم، هذا يقع القلب في المتن، بمعنى أن يحدث هناك تغيير القلب جملة مكان جملة، ورجل تصدق بصدقة أخفاها حتى لا تعلم يمينه. لا، اليمين لا أفضلية في ذلك، والأصل أن اليمين هي المنفقة، لأن الإنسان كان يعطي بيمينه ويأخذ بيمينه، وكان يعجبه التيامن في شأنه كله، فكيف لا تعلم يمينه؟ فصار الحديث حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه كما في الصحيحين، كما في الصحيحين. وغالب هذه الروايات يا اخوان تجدون في الصحيحين هي الروايه القصوى والروايه الخارجه والروايه وإن كان نعم يبي مسلم، لكن ممن فقدت أو إن كانت المخالفة بزيادة راو في أثناء الإسناد، ومن لم يزدها أثقل ممن زادها، فهذا هو المزيد في متصل الأثري. نعم. وشرطه أن يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة، وإلا فمتى كان معنعنا مثلا ترجحت الزيادة. أو إن كانت المخالفة بإبداله أي الراوي. طيب الآن يتكلم ويقول أو إن كانت المخالفة بزيادة راو في أثناء الإسناد، يعني الحديث جاء من إسنادين، إسناد من الإسنادين يرويه مثلا مثل ما جاء من حديث ابن عجلان عن محمد بن كعب عن معاوية، هذا إسناد حديث من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، محمد بن عجلان عن محمد بن كعب عن معاوية، هذا إسناد. جاء في إسناد آخر، محمد بن عجلان عن محمد بن زياد عن محمد أو يزيد بن زياد عن ابن أو محمد بن كعب، يعني زاد راويا، إذن هناك زيادة في هذا الإسناد. كيف يكون الحال؟ العلماء قالوا ينظر في هذه الزيادة التي جاءت في الإسناد، فإذا وجدنا أن الراوي الذي روى تلك الزيادة أحفظ ممن لم يروها، فعند ذلك يقال بثبوت الرواية الزائدة، ويحكم على الرواية الناقصة لأنها شاذة، لا يحكم عليها بالانقطاع، يحكم عليها بالانقطاع. طيب إذا وجدنا التلاميذ تستوي كفتهم، ووجدنا أن الإسناد الأول الذي ليس فيه زيادة الراوي إسنادا صحيحا ومكان الزيادة في الإسناد الآخر مكان الزيادة في الإسناد الآخر بين هذا الراوي وهذا الراوي فيه التصريح بالسماع في الرواية الناقصة. إذن هذا الإسناد قد سمع كل تلميذ من شيخه، فما هو العمل في الرواية التي فيها الرجل الزائد؟ إما أن يكون ذلك على سبيل الوهم والخطأ ممن زاده، وإما أن يقال بأن هذا الشيخ الذي روى الحديث مرة بزيادة واسطة ومرة ناقصا عن شيخ مباشرة، يحتمل أنه سمع الحديث بواسطة ثم تسنى له بعد ذلك سماع الحديث مباشرة من غير واسطة، فيقال في الرواية الزائدة التي فيها الراوي الزائد هذا من المزيد في متصل الأسانيد، يعني في إسناد ماذا؟ متصل كذلك. وفي تفصيل يمكن يأتي الكلام عليه الدرس القادم إن شاء الله تعالى. فهذا نكون قد انتهينا، ويطلق الكلام على الإبدال و بالنسبة للصيغة.